قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ما ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمس عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي رسولا نبيا